سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يستقر المنفوس إلا بكائن الشريف، فإن عرفت قبله بغير تعد منه فقط سواء. المعدن المعادن أقرأ من أول المعدن متن، أقرأ متن فقر من المعدن. ومن استخرج من معدن مضافا من الأسماء أو ما سمته مضافا من الجوهر والسحر والسحر والغار واللف والفقر والتغيير وسائر ما يسمى معدن ففيه الزكاة. لا خرج نصابا ففيه الزكاة، ولا اشترط فيه حول. المعادن لا اشترط فيها حول، إن استخرجها صاحبها وبلغت نصابا أخرج زكاتها حالا. واضح؟ وهي تعامل معاملة الزكوات، ومصرفها مصرف الزكوات خلافا للحنفية، فيعتبرونها ركازا، والركاز فيه الخمر، سيأتينا في ما بعد إن شاء الله. وبقية الجمهور على أنها تعامل معاملة النصاب، لكن لما لا يشترط الحول فيها؟ لأنها توجد دفعة واحد كالحبوب والثمار، الحبوب والثمار لا شرط فيه حول، فإذا جفت الثمار والحبوب ويبست وبلغت النصاب خمسة أوسط فيها الزكاة، لا يشترط أن يمر عليها سنة قمرية بخلاف عروض التجارة والسائمة والنقدين. فالخارج من الأرض من المعادن كالخارج من الأرض من الثمار، لا يشترط فيه حول. واضح هذا؟ اقرأ ما بعد الصفحة التي تليها. المتن فيه الزكاة في الحال ربع العشر من قيمته أو من عينها إن كانت أثمانا، من قيمته عموما. يعني هذه الأصناف التي ذكرت إنما هي من باب المثال، الزرنيخ والصخر والحديد ما إلى ذلك. ثم قال أو من قيمتها إن كانت أثمانا، دل على أن الخارج الأثمان في لغة الفقهاء يعني الذهب والفضة. إذا قالوا الأثمان الذهب والفضة ذاك الحين. فلما قال وإلى الآن، لكن لو تعامل الناس على أن النحاس أثمان يسمى أثمانا، لكن العادة أن الذهب والفضة هي الأثمان. فقال فما كان من أثمان الذهب والفضة فمن عينه يوزن، إذا بلغ 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة أخرج الزكاة. فإن كان من غير الأثمان فمن القيمة لا من العين، يعني لما تعطي الفقراء حديد أو زنك أو رصاص أو زئبق لا يستفيد منه، لكن يقدر قيمته أو يباع فيعطى من ثمنه ربع العشر. عرفنا هذا في زكاة المعادن. نعم. سواء استخرجه في جمعة أو أسعار لم يترك العمل بينهما ترك إهمال. لما نص المصنف والفقهاء على هذه المسألة سواء استخرجه دفعة أو دفعات؟ من المعادن عادة ما تخرج دفعة واحدة كلها كاملة من الأرض، هي عروض وتمتد مسافات، استخراج فيها جهد، وكل ما استخرج منها دفعة لا يقال أخرج زكاة هذه الدفعة طالما هو في العمل. فإذا اشترى وخربت الآلة وراد إصلاحها وتعطل نصف شهر أسبوع أسبوعين تعطيل عمل، يعتبر كأن العمل جاري، فكلما أخرج دفعة ضمه إلى الأولى. لما قلنا أن هذا الإعطال وهذا الإهمال في الأيام لا يعتبر؟ لأن إذا قلنا أنه يجب إخراجه في الحال، ولو أخرج دفعة الآن ثم تعطل لسبب ما لآلة أو مريض أو ما إلى ذلك واستمر شهرا لم يخرج شيئا ثم استخرج شيئا فيضم إلى الأول، لا يقال حوله من حين استخراجه ولا يجب زكاة من حين استخراج الثاني، لا يضم إلى الأول، كله ضم الأول، إلا إذا ترك إهماله، قال الأسبوع هذا نستريح ما في عمل عطلنا عن العمل. إذا استأنف ذاك لا بد من إخراجه من الحال، فإذا استأنف يعتبر هذا شيء مستقل. هذا هذه عبارة المصنف هذا التي أرادها رحمه الله بها. اقرأ الشرح الآن. سواء استخرجه من جفحة أو فقال لم يترك العمل بينهما ترك إهماله، لأنه لو اعتبر جفحة واحدة لأدى إلى عدم الوجود فيه، لأنه يقعد الاستقرار مقام جفحة واحدة. فإن أخرج دون نفاق ثم ترك العمل مقبلا له أخرج دون نفاق ثم ترك العمل له وأخرج دون نفاق. وأخرج هذه الشغلة التي تحدث، ثم ترك العمل له يعني مهملا له ثم أخرج دون نفاق. نعم ثلاثة يا فين. ثم ترك العمل مهملا له ثم أخرج دون نفاق فلا شيء فيهما. نعم. وإن بلغ نفاقا فعلى هذا لا أثر لتركه لمرض وسفر وصلاح آلة ونحوه مما جرت العادة به كالاستراحة ليلا أو نهارا أو لاشتغاله بنقل تراب خرج بين المثلين. من المعادن أصلا تختلط بتراب، إذا أخرجها لابد من تصفية، إذا صفاها ووضعها ثم أخرج كمية ثانية. الشاهد أن هذه هي المعادن، المعادن غير الركاز وغير الكنز، فنعرف هذا فيما يأتي إن شاء الله. اقرأ ما بعده. مسألة. لا يضم جنس لآخر في تحميل النفاق غير نقد. إذا وجد عدة معادن، معدن حديد ومعدن زنك ومعدن رصاص، فيقول أن هذه لا تضم إلى هذه في تكميل النفاق. لا، كل معدن، المعدن قلنا يطبق على ما يستخرج من المعادن المعروفة وعلى محل المعدن اللي يسموه منجم. إذا كانت عدة مناجم تخرج أنواع مختلفة من هذه المعادن فلا يضم هذه إلى هذه، لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النفاق، كل معدن مستقل. إلا إذا كان معدن ذهب ومعدن فضة ففيه قول بضمهما لأنهما أثمان والثمنية واحدة علة واحدة. ولو استخرج ذهبا استخرج فضة ضم هذه إلى هذه، إذا بلغت نصابا أخرج الزكاة فيها. أما غير المعادن هذه لا، كل واحد كل معدن على حدة فإذا بلغ نصابا ولو لم يحل عليه الحوض أخرج زكاته. هذه المعادن واضح هذا. وقلنا المعادن أن الأصل فيها كما قال المالكية أن ملكها تعود للدولة لا ملكها أفراد إذا ظهرت لا. وهي إذا وجدت في أرض مملوكة لمالكها، وإن لم توجد في أرض مملوكة كانت في أرض مباحة يعني لا مالك لها، فلمن وجدها كل من عثر عليها فهي له، لأن هذه المعادن خلقها الله في الأرض لا تملك إلا بملك الأرض، فمن وجدها فهي له. فإذا وجد واحد معادن والدولة تعطيه تعوضه شيئا ما ترضيه ثم يعود ريعها إلى الدولة ليكون نفعا لعامة الناس. نعم اقرأ. وقيل بلى. وقيل بلى ايش معنى بلى؟ اي نعم. نعم جواب ايه السؤال، هل تضم او لا تضم؟ فقال هنا لا يضم. وقيل بلى يعني بل يضم هذه الآية. نعم. وقيل مع تقاربهما كنار ونفط. يقول النار تحدث تقارب ونفط ونفط. نعم استخرج قار استخرج نفط، لأن هذا الجنسين من المعادن قريب بعضها من بعض فيضم في تكميل النصاب. نعم. ومن أخرج نصابا من جنس من معادن كالزرع في مكانين. إذا أخرج نصاب من جنس حديد وحديد ورصاص ورصاص، معدن كان هنا معدن في مهدن الذهب ومعدن في المدينة، فلما كان جنسا واحد ومالكهما واحد يضمهما بعض إلى بعض، كمن له بساتين له حقل هنا وحقل كذا في البلد الفلاني يملك هذه كلها فيضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. ولا يجوز إخراجها إذا كانت من عينها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبت والفضة. إذا كانت أثمان، ما المراد بالأثمان في لغة الفقهاء؟ الذهب. إذا كانت أثمانا أخرج تربة قطعة من ذهب وفيها حجارة وتراب، هذه ما يطلع زكاة إلا بعد التصفية، فإذا علم أنها بلغت نصابا وجبت فيها الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بعد تصفيتها، فإذا صفاها أخرجها وهي صافية، لا إخراجها مع ترابها، يعني الزكاة لا يخرج منها إلا بعد التصفية، حتى لا يعاني المسكين الذي له حق وجزء من هذه، لا يعاني في التصفية، قد تكلفه شيئا كثيرا، لكن المستخرج هذا المالك يصفيها ثم يخرج الربع العشر منها زكاة، زكاة النصاب، يعطيها الفقراء بعد التصفية. نعم. لأنه قبل ذلك لا يتحقق إخراج الواجب. لا، الحق بمعنى الثبوت الثابت الذي لا يضمحل، لا يتحقق أي لا يثبت. نعم. فلم يجد كالحبوب. هذا قياس، هذا قياس. كذلك المقيس عليه هو المعادن اللي فيها تربة، المقيس عليه الحبوب، والمقيس هي التربة التي فيها سواء قطعة من ذهب فيها تراب أو فيها حجارة أو من فضة، فالمقيس عليه الحبوب إيش وجه القياس فيه؟ إيش وجه الجانب؟ الحبوب فيها قشور، أليس كذلك؟ والحبوب فيها قشور، وسبق فيما قلناه أن المزارع إذا استخرج حبا فبلغ خمسة أوسق لا يصح إخراج الزكاة إلا بعد الحصاد والزياد والتصفية من القشور، يكون صافية تماما ثم يعطي الفقراء ذلك الحق منه، لكن ما يطلع بقشورة، لا يخرجها بقشورها، فأراد أن يقول كذلك المعادن لا يخرجها للفقير ولا يملكها للمسكين إلا بعد التصفية كالحبوب. الكاف حرف تشبيه لكن عند الفقهاء يسمى قياسا، هذا قياس. نعم. فلو أخرج ربع عشر التراب قبل تصفيته رده إن كان باقيا أو قيمته إن كان تائبا. لو أخرج ربع عشر تراب، يعني مستخرجه ربع العشر قبل التصفية رده، الله أعلم الراد هنا الفقير أو المسكين عن الآخر، إن رد ردي مصر. نعم. أيه؟ ويقبل قول الآخر في قدره لأنه غال، قال لو أعطيت الفقير هذه التربة من الأثمان قبل التصفية ثم علمت أن هذا لا يجوز، يطلب من الفقير رد ما أخذه، فقال إن كان موجود رده، وإن كان تالف وجب عليه رد القيمة، إنه باع خلف عنه باع سالته فيرد قيمته، واضح؟ فقال هنا فإذا اختلف بالقيمة قال المعطي أنا أعطيتك تربة قيمتها ربع العشر كذا تبلغ، وقال الآخر ما بلغت كذا، واختلف في الدعوة، القول قول من هنا؟ القاعدة أن كل من كان هو الغارم يقبل قوله، فمن الغارم هنا؟ إيش معنى الغارم؟ الذي يلزمه الدفع، المطلوب منه الدفع، فمن الغارم هنا؟ المسكين اللي أخذ النصاب، هذا هو الغارم اللي راح يقبل قوله، فإذا قال لم تبلغ نصابا فيأخذ قوله، واضح هذا؟ ما بعد؟ فإن صفاه الآخذ مكان الواجب ألزم، فإن صفاه الآخذ وبلغ مكان الواجب، يعني بلغ أن التربة هذه بعد تصفية ربع العشر خلاص الأجزاء يرد. نعم. وإن زاد رد الباقي إلا أن يترك المسكين، كذلك إذا قال له هذه ربع العشر أعطاها الفقير قال هذا ربع عشر لك، واضح؟ ثم اتضح أنه زائد وعلم المستحق لهذه الزكاة أنه قبض شيئا فوق القدر، يجب عليه أمانة أن يرد هذا لصاحبها، قل هذا زاد ربع العشر، لكن لو أعطاه زكاة ولم يبين له قال هذا لك يأخذ يمينه، لكن لو قال هذا ربع عشر كذا مقداره، لو قال يا فلان أنت من مستحق الزكاة قال نعم، قال هذه 100 ريال زكاة أمالي خذها، فرأى عدة في البيت فأصبح 150، يجب عليه أن يرد 50 لمعطي الزكاة. نعم. وإن نقصت كملت، وإن نقصت القيمة يجب على المسكين تكميل ذلك. نعم. أخرى. وإن ولا يحتسب بمؤنتهما بالأصح بمؤنة استخراج. كمؤنة استخراج، كمؤنة صلح راسه. ولا يحتسب بمؤنتهما بالأصح كمؤنة استخراج. لما أتى بهذه العبارة؟ كما قدمنا في المزارع، قلنا المزارع إذا صرف على المزرعة آلات الحرث والسماد والعمال، فهل يحتسب هذا من الزكاة؟ وبلغ الناتج نصابا وزاد عن النصاب، هل يحسب ما صرفه على المزارع هذه ويستخرجه من النصاب فما بقي يزكيه، وإن لم يبقى لا يزكي، ولا ما يحسب؟ هذه مسألة مرت علينا، من يتذكر المسألة؟ قلنا لا يحسب إلا إذا كان دينا، لا يحسب إلا إذا كان دين، إذا استدان لمصلحة الزرع فبلغت في ذمته كذا فهذا يحسمه من النصاب، فما بلغ من حبوب ثمار فإن باعه ولا يحسم منه قيمة ما عليه من الديون، أما ما صرفه في هذه لا. وكذلك ما استخرجه من معادن، لا يقال أنا فقط على المعدن كذا 1000 ريال فأقسمه من قيمة ما أخرجه، لا، هذا لا يحسب. لكن إن كانت عليه ديون فتحسب من النصاب، فما بقي بعد إعطاء الديون يخرج فيه الزكاة، عليه فيه الزكاة. نعم. فإن كان دينا عليه احتسب فيه على الصحيح كما يحتسب بما أنفق على الزكاة. وأصلح في الكاف لا يحتسب به بكون الحصاد والزراعة، بكون هذا خطأ، لا يحتسب به كمؤن الحصاد والزراعة، كمؤن الحصاد والزراعة لا تكون. وظاهره أنه يجزي إخراج الذمة عن غيرها قبل السفك والتصحيح وهو غير ظاهر. مثلا يجوز بيع تراب معدن وصاغة بغير جنس نص عليه كعرض. يجوز بيع تراب معدن وصاغة، نضرب مثال للصاغة، الصايغ يشتغل له مصنع صغير أو كبير، يشتغل فيه للذهب، يخرط الذهب ويبرده والفضة يبردها، تبقى البرادة مخلوطة بتربة بالتراب، لا أدري الآن عاد عندهم مفارش أو كذا، لكن العادة أول كان أراضي غير مبلطة في التراب، تختلف هذا التراب فيباع، هذا التراب يشتريه من يشتريه، إما يشتريه للتصفية أو يشتريه لأنه يجلو به الصفر والنحاس، يجلو به بعض المعادن، هل يصح بيع هذا التراب اللي به ذهب وفضة أو لا يجوز؟ هذه هي المسألة. ما وجه الإشكال فيها؟ وجه الإشكال في أحسن أنك تبيع، لما تبيع الذهب تربة الذهب اللي فيها تراب عند الصايغ مخلوطة بتراب وطين وكذلك أو فضة، حين تبيعها تبيعها بثمن، بس كذلك والثمن إما ذهب أو فضة مقابل ما بعته، والأصل في هذه الأجناس إذا بيعت لابد أن تكون متساوية، والتساوي معدوم هنا، من يعرف أن هذا الذي تشتريه قدر هذه الفضة؟ ومن يرضى أن تشتري فضة مخلوطة بتراب فضة أخرى متساوية؟ ما يرضى. كذلك لما كان إلا إذا اشتريتها بذهب جائز، تربة فضة بذهب وإن كان متفاضل جائز. هذا من رأى فيه عين الربا، ومن قال أنه من باب الغرر يقول هذا الذي يشتري تراب الصايغ لأجل الفضة التي فيها ولو اشتراها بذهب، لكن أمر مجهول ولا يدري ما هي الكمية، قد يكون خسران وقد يكون ربحان، والصفقات التي فيها من هذا القبيل لا يعلم وجه الربح فيه، ما صح الدخول فيها، لأن باب الغرر، والغرر ممنوع، الغرر والجهالة في المبيعات. لو أقول لك عندي ثياب جيدة في المخزن أبيع ثيابا من غير أن تراها، ما صح، لأن عدم الرؤية قد تفضي إلى غرر، قد يكون غير الجودة التي كنت تتخيلها وتظنها فيه، فيفضي إلى منازعة. البيوعات إن لم يتأكد الإنسان منها ومن نوعها وجنسها وقدرها وكيلها ومعرفة وزنها تفضي إلى منازعة، يسموه الفقهاء غرر، تفضي إلى خصام وإلى قطيعة أواصر، كل ما أفضى إلى ذلك منعه الشارع وحرمه. فهذه تربة الطائر، عرفنا كذا؟ كذلك تربة المعادن مثلها. فالمعدن استخرج هذا التراب وراد يبيعه للناس، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشافعية وافقوا فيه والحنابلة وغيرهم منعه. وجه الشبهة التي ذكرناها لك، اقرأ الآن العبارة. يجوز بيع تراب من معدن، تراب معدن وصاغة بغير جنسي نص عليه لا عرض. لا بغير جنسي، إذا كان بجنسي ممنوع لا شك، إذا كان بجنسي ما يجوز. لكن غير جنسي، فضة بذهب، ذهب بفضة، فضة بحديد من أحد جائز، لكن بجنسي لا يجوز، ها؟ لأنه يفضي إلى الربا، نعم. لأنه مسير كعرض، كعرض هذا وجه هذا هذا مقيس عليه. العرض يعني متاع الدنيا. كالثياب والأواني وكل الأمتعة هذه. هذه جائزة أن تبيعها متفاضلة، ليس اشترط أن يكون وزنها وزن الفضة، ها؟ الكثير والقليل. قال كذلك تراب المعدن تبيعها كما نبيع العرض، العرض هذا اقرا. لأنه مستور بما هو من اصل الصفه كالباقي لا في تشركه. اراد يقول انه لا وجه للربا فيه، لان التراب هذا لان الفضه والحديد لا يكون الا في تراب من حجاره، وهو موجود في اصله كما تبيع الحب بقشوره، هو في اصله كذلك. ما حد قال الحب اذا كان بقشري ممنوع، ولا الشعر اذا كان بقشري ممنوع، ما حد قال ممنوع، قال كذلك هذا. نعم. وعنه لا تجيزي. الروايه الثانيه وفاقا لمالك ما يجوز، ما يصح بيعه، لا يجوز بيعه ولو بغير جنسه. نعم. ونقل مهنا لا في التراب صاغه وان غيره اهون. التراب الصاغه لا يجوز لكن المعادن جائز. نعم. وتسال على البائع لوجوبها عليه كبيع حب بعد صلاح. هذا واضح، استخرج المعدن وباعه زكاته على المشتري ولا على البايع؟ زكاته على البايع. لما أوجبنا الزكاة على البايع؟ لأن الوجوب استقر في ذمته وتحت يده، كالحبوب الثمار إذا أخذها وصفاها وجن التمر وحطه في الجرين وباعه، زكاته على من؟ البائع، لأنه استقر في ذمته حتى بعد بدو صلاحه، حتى لو ما تمر بعد بدو صلاحه جاز بيعه، فإذا باعه استقرت الزكاة في ذمة البائع. كذلك إذا باع تراب المعدن فالزكاة على البائع. نعم. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والحنطر ونحوه، كل ما استخرج من اللؤلؤ والمرجان واليواقيت والأحجار الكريمة والحيوانات التي موجودة فيها يقولون هذه لا زكاة فيها. هي مسألة خلافية، المسألة فيها خلاف. ومن أوجب فيها الزكاة قال اللؤلؤ يستخرج من البحر والفضة تستخرج من الأرض، فهذه مما أخرجت الأرض وهذه مما أخرجنا من البحر، فما وجه الخلاف؟ والحكمة والعلة واحدة، فهذه فيها زكاة فهذه فيها زكاة، واضح؟ فقالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المعدن هو التي فيها زكاة ما أخرجت الأرض، ولم ينص على غيره. وصلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، الله سبحانه وتعالى غير نسي أن يذكر ذلك لو كان واجب، فلما لم يذكر ما في البحر دل على أن المستخرج من البحر بلغ ما بلغ فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، بخلاف المعادن يخرجها حالا إذا بلغت نصابه. أما اللؤلؤ واليواقيت والمرجان فإذا صفاها واستخرجها فإن كانت باستهلاكه هو أخذها زينة لأهله فلا زكاة فيها، وإن عدها للبيع فزكاتها بعد بيعها، وإن عدها عروض تجارة لما يحول عليها الحول، واضح؟ حتى يحول. هذا الفرق بين البحر وغيره، مو معناته ما زكاة فيها على الإطلاق، هو مسألة خلافية. وبعضهم رأى فيها الزكاة بمجرد إخراجها، فمن ذهب إلى البحر ورمى الشبكة ثم استخرج، أو بالآلات الحديثة بالبواخر والسفن، أخرج كمية كبيرة بلغت قيمتها نصابا وباعها بلغت القيمة نصاب، أخرج زكاتها في الحال. هذا قول بعض السلف، هذا قول بعض السلف. اقرأ العبارة. ولا زكاة فيما يخرج من البحر من النخل والمرجان، هو نبات حجري يتوسط في خلقه بين النبات والمعدن، ومن خواصه أن النظر إليه يشرح القلب ويفرح القلب. هذه مسائل يشرح الصدر ويفرح القلب، هذه في كالمعادن البراقة كما يقال في الزمرد له خاصية وفي الياقوت له خاصية وإذا كان لونه أخضر كذا، وهذه دعاوى غير صحيحة لا تأثير لها على الإطلاق ولا صحيح. لكن كون يشرح الصدر ولا يفرح القلب هذه كالنظر إلى النبات الأخضر الزاهي اللي فيه رياحين وفيه أزهار ملونة، إذا رأى الإنسان سر خاطره فيه، هذا الباب من هذا الباب، وإلا هو ليس فيه خاصية أن يدفع السرور. كل ما كان فضاء فيه ضياء وفيه سعة وفيه كذا سر الخاطرة. ما قال يقول الله سبحانه وتعالى صفر بقرة صفراء فاقع لونها تسر من الناظرين، إن يعرف أن تعطي الناظر خاصية تدفع فيه سرورا، لا، إنما الصفرة سبحان الله لأن زاهية فاتحة اللون يفتح الإنسان لرؤيتها من هذا الجانب، لكن لا خاصية، ما لها خاصية، لكن أراد أن يقول هذا تعبيره. وبعض الناس سيما من يبيع هذه الجواهر هذه على حافة الطرق يتكالب في أيام المواسم بالذات، طائفة من الحجاج يقدمون من جهات معهم يبيعون خواتم ويكذبون على الناس أن هذا الفص فيه كذا خاصية وهذا الفص، هذا غير صحيح، لا صحة لما يقال. نعم اقرأ. والعنبري ونحوه نص عليه وهو المذهب، وقاله عمر بن عبد العزيز والأبصر في قول ابن عباس ليس في العنبري شيء إنما هو شيء جسره البحث. ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه له فدية خلاف ذلك، قال ثم تفاعل فكر قال لا ما استخرج من البحر لا زكاة فيه. اقرأ. ولم تأتي به سنة صحيحة، ولأن الأصل عدم الوجود، لأن الغالب فيه وجوده من غير مشقة فهو كالمباحات. هذا يقول كل المباحات، لو إنسان خرج إلى الخلاء وجمع من الحشيش ما بلغ نصابا عن الحشيش ما تأكله الحيوانات أو استخرج الكمع والفقع في المياه وبلغت نصابا، هذه لا زكاة فيها لأنه مباحات، إخراجها لا يكلف جهدا ولا يكلف مؤنة. وكذلك الذين يستخرجون الأراك بالسواك يستخرجون كميات كبيرة من الآلات هذه اللي فيها القلعة، هذه لا يقل فيها زكاة لأنها لا تكلف، لا يكلف إخراجها شيئا. الشاهد يقول أن ما استخرجه من البحر لا زكاة فيه لأنه كالمباح، يعني كما يستخرجه من المباح الذي لا كلفة فيه ولا مؤنة. نعم. وعنه فيه زكاة. وعنه فيه الزكاة. رواية ثانية ما استخرجه من البحر فيه الزكاة. قلنا ما معنى لا زكاة فيه وفيه زكاة؟ يعني لا زكاة فيه إذا استخرجه حالا، لا كالمعادن، المعادن جر ما تخرجها لا يشترى فيها حولان الحول، أما ما استخرجته من البحر لابد من أن يحول عليه الحول حتى تجب فيه الزكاة، هذا معناها. رواية ثانية فيه الزكاة أي أنه تجب فيه الزكاة حالا لا ينتظر فيه حولان الحول. نعم. نصره القاضي وأصحابه وقدمه في المحرم لأنه مستخرج فوجب فيه الزكاة المعدن، وقيل غير حيوان، يعني الحيوان لا زكاة فيه، أما غير الحيوان هذا قول تجب فيه الزكاة. فصل. وفي الركاب الخبز أي نوع كان من المال قدر أو كثر لأهل البيت. افتح صفحة. وفي الركاب الخمس 363 صفحة التي بعدها ماشي، شوف أخرى أصحاب النسخ. هذا الفصل ما نقرأه آنف ما نقرأه الحال الآن هو الواجب أن يكون أول هذا الفصل. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. أقرأ. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامة، وإن كانت عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة فهو لقطة. الركاز أصله من ركز الشيء أي وضعه في التراب، والركاز أصله دفن الجاهلية، الفقهاء رحمهم الله قديما اعتبروا دفن كما قال مالك في الموطأ والمدونة دفن الجاهلية، إن ذاك الحين كانت القرى والمدن أهلها كفار، كانوا إذا ذهب أصحابهم يخبئون دراهمهم في الأرض فيموتون عنها، يعني حليهم ومتاعهم كذا يدفنون في الأرض. فيقول إذا فحفر الإنسان فوجد هذا الدفن الذي من الجاهلية، كلمة من الجاهلية هي قضايا أعيان بمعنى قالوها الصحابة، لأن ما كان يعثرون إلا على ما دفنه أهل الجاهلية أهل الكفر، لكن لما كانت كثير من البلدان لم تفتتح إلا بعد عهد الخلفاء الراشدين، فكذلك ما وجدها أصحابها من أموال الكفار فهي ركازا، لأن الجاهلية الفترة التي قبل الإسلام. لكن حتى في الفترة الإسلامية لو وجدنا قرية، لو إنسان كان في خيبر هذا الركاز على هذا الكنز علامات معينة كأسماء أسماء ملوكي، أو وجدوا في العراق أو في غيرها كذا من بلدان كان فيها الكفر، وجدوا في الأرض أو في الخريبة أو كذا، يسمى هذا ركازا، يسمى ركاز لا يسمى معدن. الركاز مسؤول لأناس ووجد وهو لغير معصوم لمن كانوا كفارا، أما لو وجدنا عليه على هذه الدراهم مضروبة باسم المسلمين أو في عهد الخلفاء خلفاء بني أمية أو العباسيين أو كذا مكتوب عليها لا إله إلا الله وأسماء كذا عربية حديثة مما يعبد فيه الله سبحانه وتعالى، علمنا أن هذه أموال المسلمين فهي لقطة، بمعنى أن من إذا عرف صاحبها لا بد أن تؤدى إليه، وإلا كانت ركازا، والركاز فيه الخمس، يطلع يستخرج هذا المال يستخرجه قسمه خمسة أخماس، خمسه لمصارف أهل الخمس وأربعة أخماس للواجب، هذا يسمى إيه؟ يسمى ركازا، لا بد أن يكون دفن الجاهلية أو دفن أموال الكفار. هذه السطرين دي المفروض أن تكون أول الباب أول الفصل ليعرف ما معنى الركاز، تقرأ من أول الصفحة. نعم. وفي الركاز الخمس في حديث أبي هريرة مرفوعة، وفي الركاز الخمس متفق عليه، قال ابن البزي لا نعلم أحدا خالف هذا الحديث إلا الحسن، فإنه قال في أرض الحرب القمح وفي أرض العرب الزكاة، يعني لو وجدنا هذا الركاز في أرض الحرب، يعني بيننا وبين العدو من الكفار محاربة، ثم عثرنا هذا في أرضهم ففيه الخمس. لما قال الحسن البصري أعلم التابعين رحمه الله بهذا القول، فإنه قال ما وجد في أرض الحرب فهو كالغنيمة، والغنيمة تخمس، خمسها الإمام، وإن وجدناها في أرض العرب فهو زكاة، إذا استخرجه صاحبه ففيه الزكاة. نعم. أي نوع كان من المال؟ الزكاة لا يشترط الركاز لا يشترط أن يكون ذهبا وفضة، أي نوع من المال، أي نوع من المال، ولو كانت أواني معدنية ولو كانت حليا ولو كانت كذا. نعم. كالنقدين والحديد والقصاص ونحوها، لأنه مال مضرور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس والغنيمة. فوجب فيه الخمس لعله كالغنيمة، الله أعلم لعله كالغنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول: والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. اللهم صل على العجماء، يعني الدابة إذا نطحت أو أكلت أو كذا أما أسلفته هذا إن لم يفرط فيها صاحبها. وقال والمعدن جبار، أي أن العامل إذا عمل بمعادن يستخرج منها ثم مات فيها بعد الحيطة وإعطاء السلامة نفذ الأكسجين انهار عليه شيء، فقال هو جبار، يعني يقول هذا، هذا معنى الحديث، أن من استعمله بعد الحيطة لا يدفع به شيئا. ثم قال في الركاز الخمس، اللهم صل عليه وسلم، وأوجب في الركاز الخمس. الله أعلم من قال المعدن والمعدن جبار وقال في الركاز الخمس، كان يشكل علي كثيرا وجه المناسبة في إيجاده. الخمس في هذه اللفظة ومعنى ضمها بالمعدن جبار والعجماء جبار، من تلك فيها أن لو حصل حادث يهدر، يعني ما أصلفته الدابة لا تعويض فيها إن لم يكن صاحبها ضربها، بمعنى ما تركها ليلا تعيش في الناس، ربطها في النهار، ربطها بالليل في النهار، تركها تسرح في البراري، ثم جاء إنسان أرسل أغنامه فنطحت أغنامه وماتتها فلا شيء عليه، من صاحب الأغنام هو الذي كذب، هو الذي فرق. هكذا أراد يقول في المعدن جبار، لو مات العامل فلا دية على من قام بعمله في المعدن. ثم قال في الركاز الخمس، إجابة الخمس ما إهدار هذه الدماء والإتلافات ما وجه المناسبة. ثم ظهر لي والله أعلم أن الركاز نوع من المعدن ويحتاج كذلك إلى عمل، فمن استخرج ليس عمل كعمل المعدن، لأن الركاز هو دفين، غالبا يأتي الإنسان يحفر فيجده، ما يحتاج إلى تصفية ولا كد ولا شيئا، هذا غالبا لا يتقصد الإنسان. بخلاف القبور فالنهي عنها وارد، يعني قد تكون قبور جاهلية ويعلم أن هذه القبور كفار، فهل يجوز الإنسان نفسه لاستخراج ما فيها من ذهب؟ لو قيل أن هؤلاء الموتى يدفنون موتاهم ومعهم حليهم من ذهب، فلنسخ نفسها؟ مسألة خلافية فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر وهو ذاهب إلى الطائف، قال هل تعرفون صاحب هذا القبر؟ قالوا لا. قال هذا قبر أبي رغال. قال ومن أبو رغال يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم. قال رجل من بقايا ثمود لجأ إلى الحرم فحماه الحرم، فلما خرج أدركته لعنة قومه، فجاءه الموت فمات. قال علامة ذلك أنكم تجدون معه كذا، يعني خيطا من ذهب، فأنا بشوف وجدوا خيط من الذهب، فلو تأكد أن هذا القبر فيه ذهب ينبش، إلا أن يتأكد فلا تحرش القبور لتفتيش الموتى الكفار بما معهم من حلي أو ذهب. هذا كلام مر علينا في الجنائز من هذا الكتاب. الآن نتكلم على مسألة الركاز. قلنا المناسبة أن الركاز إذا حفر الإنسان وجد فيه المال ففيه الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم في المعدن وفي الركاز، سمى هذا اسما وسمى هذا اسما، دل على أنهما متغايران، دل على أنهما خلاف أبي حنيفة رحمه الله، قال المعدن هو الركاز، لكن لما قال صلى الله عليه وسلم المعدن الجبار، ثم قال في الركاز الخمس، وحديث صحيح وفي سياق واحد رواه أبو هريرة رضي الله عنه، دل على أن المعدن غير الركاز، دل على أن المعدن غير الركاز. وقال في الركاز الخمس دل على أن نصاب، على أن ما يجب إقدار الزكاة في الركاز غير إقدار الزكاة في المعدن. نعم. أي نوع كان من المال كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها، لأنه مال مقدور عليه من مال الكفار ووجب فيه الخمس كالغنيمة. قل ذلك أو كثر، دل على أنه لا شرط فيه نصاب خلاف المعدن، شرط فيه نصاب. ثم قال قل أو كثر، إذا وجدت قليل أو كثير، خمس أربعة ما أثبت أنت والخمس لأهل الفيض. نعم. بخلاف المعدن والزرع بكونهما يحتاجان إلى كثرة، هذا تعليل ليش؟ خلاف الزرع والمعدن لأنهما يحتاجان إلى كلفة، وهذه لا يحتاج إلى كلفة، هذا التعليل يساق لأي حكم؟ بارك الله فيك. قال هناك اشترطنا فيه النصاب في الحبوب والثمار، واشترطنا في المعدن النصاب لأن استخراجه بكلفة، فمن باب التخفيف على المالك قلنا لا تجي فيه الزكاة لا أن يبلغ نصابه أخرج الزكاة. أما هذا الذي استخرج الركاز لا، ما في جهد، مجرد ما خرجه بلغ نصابا أو لم يبلغ فيه الخمس. عرفنا؟ واختلفوا في التسمية، الشافعي يسموه كنزا، الحنابل يسموه كنزا، وغيرهم لا يسميه كنزا، غيرهم لا يسميه كنزا، الكنز غير الركاز. والله سبحانه وتعالى ذكر في قصة الخضر عليه السلام مع موسى صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فدل على أن هذا المال هو لقطة، الخير يسمونه لقطة ما يسمونه كنز، يسمى اللقطة كنزة، والحنابل يسمون الركاز كنز من باب الاصطلاحات، وإلا الكنز ما وجد دون تعب. فمن هذه التسمية لك أن تطلق على الركاز كنز. الشاهد قال أن استخراجه قل أو كثر وجد فيه الخمس. نعم. واعتبر لهما النقاب تخفيفا صلوا تخفيفا. واختلقت الرواية في مصرفه خليه بكثرة. واختلفت الرواية في مصرفه فروى عنه محمد بن عبد الحكم أنه لأهل الخير مصرحة. ابن أبي موسى والقاضي في تعليق وابن عقيل وصححها في المغني لفعل عمر. وقال سعيد عن عشرين عن مجاهد عن الشعب لأهل البيت، يعني معنى أن ذوي القربى من آل البيت يأخذون منه خلاف الزكاة لا يستحق أهل البيت. واضح؟ الزكاة تدفع للغارمين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم، لكن هذه ما يدفع منها أهل البيت. فيهم المساكين وفيهم الفقراء وفيهم ذوي القربى، لكن ما في المؤلفة قلوبهم ولا في ابن السبيل ولا فيه الغارم. فقال هذه مصرفها مصرف الفي لا مصرف الزكاة لفعل عمر رضي الله عنه. نعم. ولأنه مال مخموس لخمس الغنيمة كخمس الغنيمة، لأنه مال مخموس كخمس الغنيمة. قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الخمس، دل على أن خمسة أقسام، أربعة للواجب وخمس لأهل الفي. وإنما قلنا لأهل الفي كالغنيمة، الغنيمة كذلك خمسة أخماس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى. نعم. ولا يختص بمنطق الغنيمة بل الفيء المطلق للمصالح كلها. الفيء المطلق للمصالح كلها. قال الفيء المطلق ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. يقول إذا كان فيئا مطلق ما فرق عنه ما وجه الفرق فيه. الشاهد يقول أنه للمصالح كلها، أي للإمام إذا أغنى ذوي القربى وأعطى ولم يجد له أن ينفقها بجميع المصالح ما فيه نفعا عاما للمسلمين كشق الطرق وبناء المدارس وما إلى ذلك. نعم. وعنه أنه زكاة وباقيه لواجبه إن وجده في مواد أو أرض لا يعلم مالكه. يعني في رواية، هل هو الخمس باتفاق الحنابلة فقول الحنفية أن فيه الخمس، قول المالكية فيه الخمس، لكن الخلاف في مصرف هذا الخمس، هل يعطيه الآن الزكوات يعطي الغارمين والعاملين وما إلى ذلك ولا يدفعه لأهل الخمس. عرفنا الخمس باتفاق، لكن خلاف مصرف هذا الخمس يدفعه لمن، هذا خلاف. اقرأ ثم قال لأن عليا أمر صاحب الكنز. اقرأ لأن عليا أمر صاحب الكنز أن يتصدق بالخمس على المساكين، ولأنه حق يجب في الخارج من الأرض كالمعدن فيصرف مصرف الزكاة ويجب على كل واحد ويجب على كل واجب ويجب على كل واجب إذا قلنا لأنه فيض إلا إذا كان عبدا فيكون لسيده. ويجب على كل واجب المعدن الأصل فيه أنه تبع للأرض، إذا جاء إنسان واشترى أرض وجاء العمال قال احفروا في هذه مقدار كذا عمق كذا، فحفروا فوجدوا فيه معدن. هذا المعدن ذراع الأرض لصاحب الأرض، لكن لو حفروا فوجدوا فيه ركازا، فرقنا بين الركاز المعدن، فالركاز للواجد إن اعتبرناه فيئا، فالركاز للواجد، فالحافر وجده فهو له ليس للمالك. لما؟ لأنه هذا دفن، هذا دفن، هذا واحد يحطه ويفطر عليه. فمن باع الأرض لم يبيع ما داخلها من مسطور، خلاف إذا كان فيها معدن فباعه معدنها معه، فالمعدن تبع الأرض، أما الركاز المدفون ليس تبعا للأرض، لذلك يقول هو لواجده. واضحانا؟ لكن لو حفر قل تعال احفر هنا ركازا، فحفره فوجد ركازا، فلمن يكون؟ ما هو العامل؟ للآمر الذي أشغل هذا العامل، يعني نعرف ما هذا أشغله على هذا الأساس لهذا الطلب. عرفنا هذا؟ اقرأ. إلا إذا كان عبدا فيقول لسيده لأنه كسب مالك كالاحتشاش. هذا أراد أن يقول أنه لواجده كالاحتشاش، مو العبد لسيده كالاحتشاش، لا. قال العبد كل من وجده فهو له. ليه قال كل من وجده فهو له؟ أراد أن يقول أن هناك من لا يملك كالذمي، الذمي لو وجد هذا الركاز كان هو له، مع أن فيه فيئا يجد إخراج الخمس، يجد إخراج الخمس، ولذلك قال كل واجد، أراد أن يعمم. ولو وجده من تجب عليه الزكاة من لا تجب عليه الزكاة فيه الخمس، هذا قصد واضح. وإذا قلنا بأنه زكاة لم يجب على من ليس من أهلها. صحيح، إذا قلنا أنه زكاة المصر فيه زكاة، فمن وجده فلا يجب عليه الخمس، إذا كان ذمي لا يجب عليه الخمس، لو وجد هذا الركاز ذمي لا يجب عليه الخمس. نعم. ويملكه صبي ومجنون ويخرجه. لما قال يملكه صبي ومجنون؟ لأمرين. الأول فيه رد على أهل العراق أنهم قالوا أن الصبي والمجنون لا زكاة في ماليهما، لأن الزكاة إنما تجب على المكلفين، وقلنا الصاب أن الزكاة تبع للمال، كل من عنده المال وجب فيه زكاة وكان صبيا أو مجنونا. عرفنا هذا. الأمر الثاني أن الصبي كيف يملك ولا قدرة له على التمليك وليست له نية، أراد أن يقول هو كان صبيا لا يعرف، وقف يده على هذه فهي له، عثر على ركاز كان يحفر يعبث وجد دراهم مضروبة من قديم دينارات أو ذهب فهي له، وكذلك المجنون لو عبث فهي للمجنون، ويقوم بأمرهما وليهما هو الذي يقوم بالمسألة. هذا هذا الأدب. وصحح بعضه وجوده على كل واحد مطلقا، على كل واجد. ويجوز لواجده تعرفته بنفسه، صلح تعرفته تفرقته بنفسه، ويجوز لواجده تفرقته بنفسه. أو تفريقه بنفسه كل واحد. نعم. ويجوز لواجده تفريقته بنفسه لما لو قلنا إنه زكاة نص عليه. واحتج بقول علي وجزم به في الكاف لأنه أدى الحق إلى مستحقه. المسألة فيها خلاف، إذا كان الخمس كالغنيمة الذي يقوم بصرف الغنيمة وتوزيعها هو الوالي هو الحاكم، إذا وجد ركازا الخمس إنما يدفعه للحاكم هو الذي يتصرف فيه. والرواية هنا عند المذهب قال جاز له أن ينفقها بنفسه كالزكاة، هذا وجد الزكاة مع ركاز. وعنه لا يجوز قدمه في منتهى الغاية كخمس الغنيمة والفيل. فعلى هذا هل يضمن؟ يعني لو أنفقها ثم قيل له لا يجوز لك ذلك وعلم الحاكم، هل يضمن ما أنفقه ولا يضمن؟ المسألة التي تليها وباقيه لواجده، أربعة أخماس، خمسها لأهل الفيء والباقي لمن وجد هذا الركاز والباقي هذا فعل عمر رضي الله عنه وفعل علي رضي الله عنه، وجد في عهدهما ذلك. فطلب من أما عهد علي القصة أو عمر رضي الله عنه، المقداد كان في بقيع خب قال فوجد جردا قاف كبير أخرج دينارا من جحره، ثم غاب فرجع فأخذ دينارا آخر فأخرجه حتى بلغ 17 دينار، ثم غاب فعاد بكيس أحمر إنه يحب اللون هذا وفيه دينار فبلغ 18، فذهب بها للإمام فأخذ منها الخمس وأعطاه 4 أخماس. فلما ولى قال فلما وليت ناداني قال تعالى هل بحيك فقراء المكان الذي تسكنه أنت في فقراء مساكين؟ قال نعم. قال خذ هذه فأنفقه عليه أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.